تتهاون فالمستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الإمام الشيرازي عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان في كتابه المهذب باب ما يفسد الماء من نجاسات وما لا يفسده. قال رحمه الله تعالى: إذا وقعت في الماء نجاسة لا يخلو إلا أن يدخل راكبا أو جاريا، فإن كان راكبا نظرت في النجاسة، فإن كانت نجاسة يدركها الطرف من خمر أو بول أو ميتة معنى السائلة نظرت، فإن تغير أحد أوصاف الماء من طعم أو لون أو رائحة للنجاسة فهو نجس، بقوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء لا ما غير طعمه أو لونه طعمه أو ريحه، فنص في الطعم والريح بحسن اللون عليهما لأنه في معناها أو في معناهما. لا خلاف بين العلماء أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت هذا الماء غيرت اللون أو الطعم أو الريح إنه ينجس، ولعله والله أعلم دليلهم في ذلك الإجماع، يقول أن هناك كلمة خوف للنزلي، وروى النزلي أنه يجوز الوضوء به لأنه تغير عن مجاورة، هو كما لو تغير بجيفة وقربه، وإن كان هذا لعله يتكلم عن المسألة الأولى. الإمام المزني هو ناصر المذهب كما قال الأئمة أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق بن مسلم المصري، كان زاهدا فقيها مجتهدا مناظرا. قال عنه الإمام الشافعي: لو ناظر الشيطان لغلبه، وقال: أنت ناصر مذهبي. ولا شك أن الإمام المزني والذي بمثله لم يزني أعلم، أو الرجل الثاني بعد البويطي في المذهب. ولعلك تتكلم في المسألة الأولى وهو إذا وقع فيه ما لا يختلط به فغيره وغير رائحته كالدهن والطيب والعود، فيه قولان: قال في البويطي: لا يجوز الوضوء به كالمتغير بجعفران، وروى المزني أنه يجوز الوضوء به أن تغيره عن مجاورة، هو كما لو تغير بجيفة بقربه، وإن وقع فيه قليل كابوس فتغيرت به رائحته فيه وجهان أحدهما إلى آخره. وتكلمنا على هذه المسألة وتكلمنا أن المذهب الأول إن وقع فيه ما لا يختلط به، وأن نغير بين المخالط والمجاور، قالوا إذا كان مخالط فإنه يؤثر، إن كان مجاور فإنه لا يؤثر، وهذا ما يكون مخالطا وليس مجاورا. والإمام البويطي في هذه المسألة يقدم فيه على الإمام المزني، والإمام البويطي هو الذي أخذ الحلقة بعد الإمام الشافعي مباشرة بشهادة الحميدي له. الإمام الشافعي جعلها للبويطي، وهو الذي قتل ومات في حديده بسبب أساس خلق القرآن، تفرس فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه، وقال: أنت تموت في حديدك، دخل السجن وقبل في ذلك. المسألة اليوم هي مسألة إذا وقعت الماء، إذا وقعت نجاسة في الماء، فهذه النجاسة التي وقع فيها إذا وقعت النجاسة في الماء فغيرت لونه أو ريحه أو طعمه سواء كان قليل أو كثير فإنه يكون نجس. وأما دليلهم الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى: لما غير طعمه أو ريحه فهذه ضعيفة بالاتفاق، هذه اللفظة ضعيفة ولا تثبت، لكن من لا يقول بالإجماع يقول بها الحنابلة. ولعلنا نتكلم عن الإجماع إن شاء الله إذا تكلمنا في الأصول. غاية ما في الأمر أن الماء لا شك أنه نجس، إذا وصلت إليه النجاسة فغيرته فإنه يكون نجس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث صحيح، الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا الماء يحمل على أنه كان كثيرا، خلافا للمالكية الذين رأوا أن الماء سواء قليل أو كثير فإنه يكون طهور ما لم يتغير بالنجاسة. وعلى نأتي إن شاء الله ونتكلم عن هذا المذهب بمشيئة الله تعالى. فالماء طهور لا ينجسه شيء، أما الرواية الحديث الذي فيها الذي انفرد فيه ابن ماجه إلا ما غير طعمه أو ريحه فهذا الحديث ضعيف لا يثبت. وأما قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تغير بعضه دون بعض نجس الجميع أو نجس الجميع لأنه ما واحد فلا يجوز أن ينجس بعضه دون بعض. قال بعضهم أن هذه من مشكلات المذهب لكن الإمام النووي يقول ليس كذلك، وإنما الحاصل أن الماء إذا تغير بعضه بنجاسة وبعضه لم يتغير فإنه هذا يحمل على الماء الكثير ولا شك، أما إن كان قليل فإنه ينجس بالاتفاق في المذهب، لكن هذا يحتمل أن يكون الماء كثير ثم كان في جهة متنجس وفي جهة أخرى لا يكون فيه نجاسة. هذا في المذهب فيه وجهان. ما قطع به المصنف هنا وصاحب الشامل وابن الصباب وكان الراجع أن ظاهر المذهب أنه ينجس الجميع سواء كان الذي لم يتغير قلتين أو أكثر. والوجه الثاني ذكر الإمام النووي أنه الصحيح الجاري على قواعد المذهب أن المتغير كنجاسة جامدة، فإن كانت باقي قلتين فطاهر وإلا فنجس. قال وهذا الذي صححناه هو الذي قطع به القفال في شرح التلخيص وصاحب التتمة وغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن لم يتغير يعني الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير نبرت، فإن كان الماء دون قلتين طبعا لا عندي الآن ضعيف جدا الكتابة لا تكاد ترى هل في تغير الميكروفون الأسئلة ضعيفة جدا لا تكاد ترى إلا بالميكروسكوب. ما أدري على الصوت إذا لم يصل إليكم لعلي أقرب الجهاز أكثر فلعله يكون هكذا يكون أفضل، لأن أنا أرى ما يشغل تمام 100% ما في إلين الأخير صوت واضح لعله. قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا لم يتغير نظرته فإن كان الماء دون قلتين فهو نجس وإن كان قلتين فصاعدا فهو طاهر. تكلمنا على هذا في أكثر من شرح لهذه الكتاب المنهار واليد الرجاع والعمدة ولغيره أن الجمهور العلماء والفقهاء أنهم يقسمون الماء إلى كان طاهر وطهور ونجس بخلاف المالكية فإنهم يرون أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس وليس شيء ثالث. ولعله يحمل قول الإمام الغزالي وجدت أن مذهب مالك كمذهب أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في الطهارات ففرح بذلك المالكية وغيرهم حتى عدوه من خرج للمذهب المالكي إلى المذهب الشافعي المالكي يجعلون الإمام الغزالي مالكيا وهذا خطأ وأنى لهم. والمسألة فيها أقوال طبعا إذا كان إذا وقع في الماء الراكب نجاسة ولم تغيره فذكر المنذر وغيره تقريبا 7 مذاهب إن كان قلتين فأكثر لم ينجس وإن كان قلتين فإنه نجس، وهذا هو الذي أخذ به الشافعية وجمهور الفقهاء ومن الصحابة أيضا ابن عمر وسعيد بن جبير والتابعين ومجاهد والإمام أحمد أيضا وأبي عبيد وابن راهويه وغيرهم. والمذهب الثاني أنه إذا بلغ 40 قلة لم ينجسه شيء، وهذا حكوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن المنكدر وغيره. والمذهب الثالث إذا كان كرا لم ينجس شيء، وروي هذا عن مسروق. والرابع إذا بلغ ذنوبين لم ينجس، وروي هذا عن ابن عباس. والخامس إذا كان 40 دلوا لم ينجس، وروي هذا عن أبي هريرة. والسادس إذا كان بحيث لو حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر. والسابع لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير، وهذا حكوه عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وأكرمة وابن أبي ليلى، وهو المشهور عن مذهب مالك والأوزاعي وسفيان وغيره، وإن كان أيضا للمالكية وجه يوافق مذهبنا. طيب من هنا ذهب بعض العلماء إلى تضعيف حديث القلتين كابن القيم وغيره من أكثر من 15 وجه كما قلنا لكم، وقالوا أنه ضعيف سندا وضعيف مبنى وضعيف معنى. وذكرنا لكم في أكثر الموقع أن ابن حجر وغيره تصدى لهذا فصحح الحديث، والحديث صحيح أنه يروى عن محمد بن عباد ومحمد بن جعفر لكن كلاهما ثقتان معروفان، وأيضا يروى عن عبد الله بن عبد الله بن عمر وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وكلاهما أيضا ثقتان، وهذا من حيث السند. ومن حيث اضطراب المتن أنه مرة يروى إذا بلغ الماء قلتان ومرة قلتين قلة ومرة أربعين دروا ومرة غربا كثير، يعني كانوا مضطرب أيضا سندا. ومرة يروى أيضا قالوا ومضطرب معنى أنهم القائلين والقائلين بالقلتين أنهم اختلفوا في معنى القلة أو قلتين، وبعضهم يقول قلتان 5 قرب وبعضهم يقول عشرة في عشرة، وبعضهم يقول أربعين جلوة، وبعضهم حتى قال بعضهم أن يقول رأس الجبل وإلى آخره. لكن الصواب الله أعلم أن كما ذكر الإمام النووي وذكر أيضا الخطأ ذكر الحاكم وغيره وصححوا هذا الحديث المستدرك، وكذلك البيهقي والإمام ابن حجر الأسقلاني أيضا في تلخيص الحديث حيث الراجع الكبير أيضا صححه وغيرهم من العلماء، والراجح أنه صحيح، وأن القلتين من قلال هجر وهي خمس قرب تقريبا، وهي يعني كان عبارة عن ذراع ورفع طول وعرض وعمق، طول وعرض وعمق. حتى الإمام الطحاوي وهو إمام الحنفية سلم في صحيح الحديث وصحح الحديث وغيره من العلماء. الحديث صحيح لا إشكال فيه، والاضطراب أيضا يبعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة بشيء لا يفهمونه، فالكلام من خلال هجر، وهي قرابة 500 رطل تقريبا، هم ذهبوا إلى الوزن ووزنوها. الصواب أنه لا داعي للوزن، وإنما يأتي في ذلك المساحة، إذا كانت ذراع ورد طول وعرض وعمق أو باللتر، كان نقول 240 لتر فإنه يكون يحمل الخبث، ومعنى يحمل الخبث أي يطرده، يحمل الخبث يطرده. ويرد هذا أيضا على من قال بأن أن الحديث لهم وليس عليهم، قال أنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحمل الخبث، يعني لا يتحمل الخبث. قال أن الحديث لا يتحمل الخبث، معنى لا يتحمل الخبث يعني أنه ينجس. لكن الصواب والله أعلم أنه إذا كان هذا في المعاني فإنه يحمل أن يطرد، وإن كان في الأجسام فإنه يعمل على ذلك. فإذا قيل لم يحمل الخبث مثلا، فيكون معناه أنه لا يحمل، أي يطرد أو الخبث لا يؤثر فيه. فإذا قلت فلان لا يستطيع أن يتحمل الخشبة، أي يضعف عن حملها، لأن الخشبة علم ويضعف عن حملها. وإذا قلت لا يحمل العلم كما قال في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فأنهم لم يحملوا أحكامها فلم يقبلوها. فكذلك هنا المعاني تقول لم يحمله يعني طرده ولم يتحمله، وإن أنه غاص فيه وزار فيه. وعلى أي حال الماء إذا بلغ إذا كان أكثر من قلتين فإنه يحمل الخبث ولا يكون نجسا إلا إذا تغير بالنجاسة، وإن كان أقل من قلتين فإنه من مجرد وقوع النجاسة في ذلك فإنه يكون نجسا. وخبر بذلك أحاديث كثيرة أن الماء له قوة رفع ليس له قوة دفع، كما في حديث دور الأعرابي أن الأعرابي لما بال في طائفة المسجد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصنع له تلب بالماء، فالمالكية وغيرهم يقولون هذا الماء الآن ليس قلتين، تلب بالماء طهر النجاسة، الآن معنا نجاسة ومعنا ما، ولا شك أنه هو أقل من قلتين فكيف الطهورة. فالشافعية يفرقون بين الوارد والمورود، فيقولون العلم عندنا مركبة، فإن كان الماء ورد على النجاسة طهرها، وإن كانت النجاسة وردت على الماء فإنها تنجسه إن كان أقل من قلتين. دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الجنوب وأن يبول في الماء الراكد، ودليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أيضا أن قام الكائن للنوم فإنه لا يدعي نبات السيدة فلا يقبل سيده بالإله، وأحاديث كثيرة أو أنها خشية التنجيس. فالنجاسة إذا مرت على الماء فإنها تنجسه، إذا وقعت على فإنها تنجسه، أما إذا هو وقع على النجاسة فإنه يطهره بدليل بول الأعرابي، ولذلك الماء له قوة رفع وليس له قوة دفع. فقال إذا وصلت النجاسة إليه فإنه ليس له قوة دفع، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه النجاسة إن كان أقل من قلتين، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل كبر، أما إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، أما إذا كان أكثر من قلتين فإنه يستطيع أن يدافع عن نفسه ويدفع عنها الكبر، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صبوا عليه سجل أو ذنوبا من ماء، ودل على أن النجاسة إذا مر عليها الماء فإنه يطهرها. وبهذا يفرق الفقهاء بين الغسيل بالإبجانات والغسالات، إذا وضعت الثياب وكان فيها نجاسة ثم وضع بعد ذلك وصب عليها الماء فإنه يطهر، أما إذا وضع الماء ثم رمى بالثياب وكان عليها نجاسة على الإبجانة فإنها تنجس الماء، في هذه الحالة لا يطهر الماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى والقلتان 500 رطل بغدادي. نعم حملوا هذا على أن بلال هجر بلال على التعريف الذي عندهم أن القلتان عبارة عن 500 أنها أن القلتان تسع 900 رطل تقريبا أو 5 كرب وهذا تقريبا 500 رطل 500 رطل. فاختلاف بين الفقهاء بعضهم قد جعلها 500 رطل وبعضهم جعلها 600 رطل وبعضهم أكثر من ذلك وبعضهم أقل بناء على الرطل كم وزنه البغدادي والعراقي وغيره. فالأولى أن لا يحدد بالوزن لأن لا نعرف كم وزن العراقي الرطل العراقي في لها ولا البغدادي وأنها تتغير باختلاف الأزمان والأماكن والأوقات. فالأولى أن يحدد بالمساحة الأولى أن تحدد بالمساحة. فنقول إذا كانت المساحة ذراع وربع إذا كانت مربعة فإنه إذا كانت ذراع وربع طول وأرض وعمق فإنه يكون أكثر من قلتين وإن كان أقل من ذلك فإنه يكون أقل وإن كان مستدير فإنه يكفي أن يكون ذراع في ذراعين هذا في الأماكن. وإذا قلنا باللتر فإنها تكون 12 من التنك الترك عبارة عن 20 لتر فيكون 240 لترا يكون هو القلتان والله أعلم. قال روى في الخبر بكلال هجر قال ابن جريج رأيت بكلال هجر فرأيت كل منها تسع كربتين أو كربتين وشيئة فجعل الشافعي رحمه الله تعالى هذا ليس تقليدا من الشافعي لابن جريج وإنما قال وافق اجتهاده وعمل به وقرب الحجاز ككبار تسع كل كربة 100 رطل تقريبا فصار الجميع 500 رطل. وهل هذا تحديد أو تقريب؟ عندنا في الفقه شيء ما هو محدد وشيء ما هو غير محدد يعني تقريبي. فمثلا عندنا الحدود 100 الحدود مثلا 100 جلدة 80 جلدة لا يجوز النقص ولا الزيادة لا يجوز النقص ولا الزيادة ومنها ما يجوز الزيادة دون النقص كتحديد مسافة القصر مسافة القصر مثلا فيجوز فيه زيادة دون النقص ومنها ما لا يجوز النقص دون الزيادة مثل غسلات الوضوء يجوز أن يغسل واحدة واثنتين ولا يجوز أن يغسل أربع غسلات وأكثر من ذلك. فمنها ما هو تحديد ومنها ما هو محدد لا يجوز النقص ولا الزيادة ومنها ما يجوز النقص دون الزيادة ومنها ما يجوز الزيادة دون النقص. وهذه أمثلة أعطيتكم إياها كالحدود فإنه لا يجوز النقص ولا الزيادة 100 جلدة 80 جلدة والأشياء اللي يجوز فيه الزيادة دون النقص كما قلت لكم تحديد السفر أو المسافة في السفر فيجوز فيها الزيادة دون النقص والنقص دون الزيادة كالوضوء. قال وهل هو تحديد أو تقريب؟ لا الراجح أنه تقريب وجهان أحدهما أنه تقريب فإن نقص منه رطل أو رطلان لم يؤثر لأن الشيء لم يستعمل فيه دون النص في العادة والثاني تحديد لكن التحديد إذا قلنا تحديد يكون فيه نوع من الشدة فإن نقص ما نقص نقص لأنه لما وجب أن يجعل الشيء نصفا احتياطا وجب استيفاؤه كما أنه لما وجب غسل شيء من الرأس احتياطا غسل الوجه فصار ذلك فرضا. طيب القول هو نتيجة لقول الإمام الشافعي والاحتياط أن تجعل قربتين ونصفا. قال الشافعي قربة أو قربة الحجاز تسع 100 رطل فصار ذلك 500 رطل لكن هل الشافعي بعد ذلك وقف عند هذا النص هل هو تحديد أو تقريب؟ كما قلنا لكم هو وجهان للفقهاء فمن أصحابنا من قال هو تقريب فإن نكث منه رطل أو رطلان أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك هذا لا يؤثر لأن الشيء قد استعمل فيما دون النصف في العادة ولهذا يقال في الشيئين أو أكثر في نصف يقال في الشيئين أكثر من نصف من نصف الثالث ثلاثة إلا شيئا يقال ثلاثة إلا شيئا والحد أشهر المعلومات. وقال أبو إسحاق هو تحديد فإن نقص منه نصف رطل وما أشبهه فإنه ينجس ليقوع النجاسة فيه لأن الحكم قد يوجب للاحتياط وما قرر الشيء فلا حكمه ويكون الاستيفاء الواجب كما يجب أن يصوم جزءا من الليل لاستيفاء النهار وكما يجب غسل شيء من الرأس لاستيفاء غسل من الوجه لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا قلنا بهذا النقص يؤثر، وإذا قلنا بالأول فإن النقص لا يؤثر وبالله التوفيق. طيب المسألة التي تليها، فإحنا قلنا أن الرسم البغدادي اختلف فيه، فمنهم من قال 130 درهم درهم الإسلام، ومنهم من قال 128، ومنهم من قال 128 درهم وأربع أو أربع أسباع، و يعني قرابة المثال. أنا الخلاف بين الرازي والنووي تكلم عنه في هذا المكان، وتكلم عنه أيضا في باب الزكاة، تكلم على الصاع هنا. لكن كما قلنا أنه الأولى أن لا يعدل إلى الميزان، لأن الميزان الذي اختار فيه القدامى غير موجود عندنا، فينبغي أن نعود إلى المساحة والمتاع واللتر. فالمساحة كما قلنا هنا سيكون بالصاع، والصاع عبارة عن أربع أمداد بالمد المعتدل، فتكلمنا عنها إن شاء الله، وسنتكلم عنها إن شاء الله في كتاب الزكاة إن شاء الله، وهي كاس من الأناناس يعادل تقريبا مد، وهي أربع كاسات تكون عبارة عن صاع، والصاع أربع أمداد، وسنتكلم عنها إن شاء الله هنا. يذكرون الطريق طرفة أو حادثة إلى الإمام داود الظاهري، أنه قال إذا بال الإنسان في الماء الراكد لم يجد له أن يتوضأ منه، وإن كان كثيرا لم يتغير ولا يخدم رجاسته، فيجوز لغيره أن يتوضأ منه، فيقول هو لا يجد أن يتوضأ ولا يكافر، أما غيره يجوز. وقال كذلك إذا تغوط الإنسان في الماء جاز له ولغيره الوضوء به إن لم يتغير به. طبعا قالوا بعضهم جعل كابن عبد البر وغيره قال بالإجماع إلا من عدى العوام من أهل الإجماع، فجعل الظاهري من العوام، لكن الإمام النووي توقف بالعبارة وقال أن هذا من أسرع ما قيل في داود في تمسكه بالظاهر، وهذا طبعا خطأ بين لا يحتاج إلى الاستدلال عليه، وإنما قالوا ما قالوا لتركهم القياس، لما تركوا القياس وقعوا في ما وقعوا فيه. طبعا في مسألة وهو الشك في قدر القلتين، إن وقعت في الماء نجاسة ولم تغيره وشك في الماء هل هو قلتان أو أقل، هنا قال الفقهاء قدر نجاسته لأن الأصل فيه القلة، قالوا يرجع للأصل وهو أن الأصل من الماء قليل تعتبر نجس، وهذا الآن في الشك. وإن وقعت في الماء الكثير نجاسة ولم تغيره لكون صفة النجاسة موافقة لصفة الماء، فقال بعض القاضي حسين يعتبر بالنجاسة التي تخالف صفتها صفة الماء، واستبعد هذا ابن الصباط وقال وهو في النجاسة أبعد. وإن كان الماء قلتين إلا قليل إلا كوز مثلا، فصب فيه كوزا من ماء ورد ثم وقعت فيه نجاسة نجس الماء وإن لم يتغير لأنه صار أقل قلتين، وإن كمل القلتين بكوز من ماء تغير في الزعفران ثم وقعت فيه نجاسة لم ينجس الماء من غير تغير. والفرق قالوا بينهما أن ماء الورد عبارة عن عرق، وماء الزعفران كان مطهرا، فإن سبع القلتين الناقصتين كوزا من خمر أو بول أو أي نجاسة أخرى فإنه يحكم بنجاسة الماء، وهكذا إن سبع عليها ماء نجسا ولم يبلغ قلتين حكم بالنجاسة لأن الماء لم يبلغ قلتين. وإذا سبع القلتين أو سبع القلتين الناقصتين إذا سبع القلتين الناقصتين على البول أو الخمر أو على الماء النجس فالسهل كذلك بالماء حيث نبي طهارته، لأن النجاسة إذا وردت على الماء القليل نجفته، وإذا ورد الماء على النجاسة فاستهلكها طهرها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده بالماء حتى يغسلها ثلاثا، فنهى عن إيراد اليد النجاسة على الماء النجس على الماء، وأمر بإيراد الماء الطاهر على النجاسة وإن كان قليلا فإنه يطهرها. وإن كان الماء قلتين فوقعت فيه نجاسة لم تغيره، والذي فيه النجاسة متميز أي الذي لا نجاسة فيه مثل أن يكون أحدهما كبيرا والآخر صافيا بطهارة الجميع، لأن الاعتبار بالكثرة لا بالمخالطة كما ذكر ذلك الإمام العمراني عليه من الله سحاية الرحمة والرضوان في كتابه البيان في شرح المؤذب. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن كانت النجاسة مما لا يدركها الطرق، ففيها ثلاث طرق. من أصحابنا من قال لا حكم لها لأنها لا يمكن الاحتراز منها، فهي تغير كغبار السرجين. ومنهم من قال حكمها حكم سائر النجاسات لأنها نجاسة متيقنة فهي كالنجاسة التي في الكفر. ومنهم من قال فيه قولان، أحدهما لا حكم لها والثاني لا حكم وجهنا ما ذكرنا. طيب هل المسألة مسألة ما لا يدركه الطرف من النجاسة هل هي عفو أو هي نجسة أو هي التفصيل؟ الحقيقة أن المسألة فيها قرابة سبع طرق وليس ثلاث طرق كما قال الإمام الشيراني، بل فيها سبع طرق تقريبا. الطريقة الأولى أنه يرفع الهنا إذا وقعت النجاسة التي لا ترى بالطرد في الفوض أو في الماء فإنها عطف، والثاني يندسان، والثالث فيه لا قولان، والرابع يندس الماء للفوض، والخامس ينجس الثوب للماء، والسادس ينجس الثوب وفي الماء قولان، والسابع ينجس الماء وفي الثوب قولان. ما سبب هذه الطرق؟ ما سببها؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه له نصان في المسألة. قال في المختصر، قال في المختصر وإذا كانت وإذا حمل الذباب لنا نجاسة يدركها الطرف فإن الماء ينجس، فإن الماء ينجس. انظر، إذا حمل الذباب لنا نجاسة، الذباب طبعا إذا حمل نجاسة فإنها مما يرفع عنه، يعني غير مرئية، لكن قال إذا كانت مرئية فإنها ينجس. مفهوم هذا النص الآن في المختصر، مختصر المزني، أنها إن كانت لا ترى بالعين المجردة فإنها عفو. طيب، وقالت الأم ومن رواية الربيع وإذا حمل النجاسة سواء كانت مرئية أو غير مرئية فإن الماء ينجس، واضح النص. لما جاء الإمام الغزالي الوجيز قال ما يعفى عنه من النجاسات ما لا يدركه الطرف، تحت ما يعفى عنه النجاسات قال ما لا يدركه الطرف، اضطربت نصوص الشافعي اضطرابا شديدا، والأقرب أنه أصل للشرح العزيز للإمام الرافعي قال لم أره لغيره، يعني هذا اجتهاد الإمام الغزالي، قال أقرب أنه عفو، قال لم أره لغيره، وإنما الأصحاب اختلفوا على سبع طرق، ثم ذكر طريقة ابن سريج الأولى أنه ينجس مطلقا، ثم تلميذه لأبي هريرة عدم النجاسة، ثم الطريقة الثالث ينجس الثوب دون الماء، ينجس الماء دون الثوب، ثم فيها قولات، يعني كلها سبع طرق. ما السبب؟ السبب أنه هنا نص في المختصر وهنا نص في الربيع اللي هو من رواية الربيع بالأم، لكن أحدهما في الماء والآخر في الثوب، وأحدهما فيه مفهوم والآخر لا مفهوم له، بل نفى الاحتمال، كان سواء كانت مرئية أو غير مرئية، وهو مذهب الحنابلة أنه نجس نجس سواء كانت مرئية أو غير مرئية، تتبع الذباب واقف على البول ثم طار ويقف على زوجك أو على الماء بنفس اللحظة أنت تراه. إذا في المختصر أن المفهوم من كلام الإمام الشافعي أنه يكون نجس إذا رأيناها ويكون عفو إذا لم نرها، وفي الربيع في الأم أنه سواء رأيناها أو لم نرها فإنه لا يعفى عنها وأنها نجسة، ولذلك اختلفت على سبع طرق. ثم رأى الغزالي في آخر كتبه وهو يجيد أما الأقرب أنها عفو. الإمام الرافعي في المحرر لعلكم تذكرون ونحن في المنهاج تكلم على النجاسات المعفو عنها وأنه في قول ما لا يدركه الطرف، قال وفي قول ما لا يدركه الطرف جعله الطرف ضعيف أنها عفو، قال وفي قول ما لا يدركه الطرف، عقب عليه الإمام النووي هناك كل طرق من القول أظهر، فالإمام الرافعي يجعله الطرف ضعيف والإمام النووي يجعله القول أظهر القول القوي، وكلا القولين وكلا الكلامين وكلا التنجيحين الرافع والنور غير ضعيف، لأن الإمام الشافعي واضح نصه في الأم وواضح نصه في المختصر، ليس هناك في قول كما قال الرافعي ولا الأظهر كما قال الإمام النووي، وإنما هي نصان للإمام الشافعي ذكر الأصحاب بعد ذلك من ابن سريج إلى القفان ست أو سبع طرق. الطريقة الأولى نجسان في الثوب والماء، الطريقة الثانية لا ينجسان لا الثوب ولا الماء، والطريقة الثالثة أنه فيهما قولان ينجس وقول الثاني لا ينجس، والطريقة الرابعة ينجس الماء لا الثوب، والطريقة الخامس ينجس الثوب دون الماء، والطريقة السادس ينجس الثوب وفي الماء قولان، والطريقة السابع ينجس الماء وفي الثوب قولا. هذه خلاصة الطرق التي ذهب إليها الشافعية عليهم من الله سحائب الرحمة والرضوان. أحببت أن نتطور في هذه المسألة لينقبح في أذهانكم في كيفية الاستنباط وفي كيفية الترجيحات وكيف يتعاملون مع النصوص ولا يهملون الأقوال والأوجه والطرق وإن كانت واهية، لا بد من ذكرها وهذه من الأمانة العلمية. لا يأتي إنسان يقول الراجح كذا ويأتي، نحن لسنا في دراسة فقه الراجح، وهذا في الفتاوى، والفتاوى أضعف ما يرجع إليها. الفتاوى في الكتب أحيانا إذا جئت تسأل مثلا من راجح في أقوال الإمام النووي وكتبه أو الرافعي وكتبه أو الغزالي وكتبه، فإنك تفصل، فآخر ما يرجع إليه تقول فتاوى الإمام النووي اصلا يرجع الى التفجيح في الفتاوى الرابع كذلك اي شخص الفتاوى لا احيانا لا تستند على دليل او شيء فانه يختلف يكون هذا القول فتوى والمذهب على خلافه مذهب على الدليل على كذا على شيء لكن الفتوى هنا اما تغير حال الشخص او حال الزمان او حال المكان او حال كذا فالفتوى تتغير زمانا ومكانا وحالا وشخصا والى اخره كما تعلمون في ذلك ولعلنا ندرس ان شاء الله في مستقبل الزمن ندرس الفرق بين القضاء والفتوى ودرسناها على الشيخ عبد الكريم الدكتور عبد الكريم زيدان تقريبا سنه او سنتين في الفرق بين الفتوى والقضاء القضاء بين لنا ونظرات الشريعة أيضا وبين لنا الفروق بين الفتوى وبين القضاء. طيب إذا هذه الفروق الآن ما لا يدركه الطرف فالراجح في المذهب أنه نجس أنه عفو كما قال إمام النووي والإمام الراجح يقول راجح أنه نجس. فالراجح يقول بالسبع الطرق التي ذكرها الفقهاء في كتبه. المسألة التي تليها مسألة إن كانت النجاسة ميتة لا نفس لها سائلة قال الله رحمه الله تعالى وإن كانت النجاسة ميتة لا نفس لها سائلة كالذباب والزنبور وما أشبههما ففيه قولان حديث أنها تعيرها من الميتات لأنه حيوان لا يؤكل بعد موته لا لحرمته فهو كالحيوان الذي له نفس سائلة والثاني أنه لا يفسد الماء بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه إن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء وقد كان وقد يكون الطعام حارا فيموت بالمقل فيه فلو كان يسده لما أمر بمقله يكون شفاء لنا إذا أكلناه فإن كثر من ذلك من غير الماء ففيه وجهان. إن شاء الله في الدرس القادم أبين لكم هذا وأشرح الآن ننتهي من الدرس أن ننتهي في الدرس لكن مقدمة فقط نتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن الإعجاز العلمي في الذباب والرد على كثير من طعن في هذا الحديث ما هو الراجع في السرجين السرقين والسرجين السرجين والسرجين هذا هو نوع من العجلة طبعا عجلة المأكولة اللحم كأنه وغيره فهو فقط هو الرجاسة السرجين لما تكلم عن السرجين أين؟ معناه نعود هيك كغبار السرجين يعني غبار النجاسة غبار النجاسة اختلف الفقهاء فيه في أنه إذا كان الغبار إذا كان الدخان النجاسة في مكان رطب فإنها تؤثر وإن كان في يعني في التنور مثلا التنور إذا فجرته بنجاسة فإنه يقول أحيانا الخبز باطني يكون نجسا إذا كان غبارها وبعضهم يقول هذا عفو وإذا قلنا بنجاسة هذه الأشياء فإننا نحرج على الناس ما يأكلون وما يتبخرون به فهم يمنعونه في المسجد ويقول لا يجب له أن يتبخر في المسجد لأنه يكون نوع من النجاسة. طيب أنا إن شاء الله سأتكلم في الدرس القادم بجزية الله تعالى عن الذباب من حيث الإعجاز العلمي فيه والمسألة الثانية سأتكلم إن شاء الله في هل فعلا مذهب الشافعي أنه يقاس في الذباب كل ما لنفس له سائلة أم هو تصرف من الشافعية وسأتكلم إن شاء الله أيضا هل الشافعي انفرد عن ذات الفقهاء في هذا القول أنه خارق الإجماع كما قال بعضهم هل الإمام الشافعي لأنه يقول أن الإمام المنذر وغيره قال عوام أهل العلم لا يفسد الماء بموت الذباب والخنفساء ونحوه ولا أعرف فيه خلافة إلا أحد قولين الشافعي وكذا قال في الإجماع أجمعوا أن الماء لا ينجس بذلك إلا أحد قولين الشافعي. هل الشافعي خارق الإجماع في هذه المسألة؟ سأتكلم إن شاء الله عن هذه المسألة وأن الإمام الشافعي لم يخرق الإجماع وأن هناك غيره قد قال بذلك بل لعلنا نرجح ما ذهب إليه الإمام الشافعي في المسألة هذه بمشيئة الله تعالى نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ونتكلم أنه لا يقاس عليه باقي الحيوانات من ما لا نفس له السائلة وما معنى النفس السائلة والنفس السائلة سأتكلم عنها إن شاء الله وذكروني لها حارك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.